بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن ربنا الكريم المحسن الجواد دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من معانيها ودلالاتها. ونحن حاليا أو شرعنا مؤخرا في مجموعة من أسماء الله الحسنى متقاربة المعنى متكاملة الدلالة، ألا وهي الغفور والغفار والغافر والعفو والتواب، فهي أسماء في معناها من حيث الجملة متقاربة وهي متكاملة، فسنذكرها جملة واحدة بإذن الباري جل في علاه. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. نبدأ بإذن الله جل وعلا بما يتعلق بأسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر. فهذه الأسماء الكريمة الطيبة النبيلة الجميلة الحسنى ورد ذكرها في القرآن، وأيضا جاء ذكرها في السنة النبوية الغراء. وكما سبق منا، نبدأ بذكر بعض المواضع التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الأسماء، ثم نتكلم عن معانيها ودلالاتها. أولا، الغفور هو من الأسماء التي كثر ذكرها في القرآن، حيث ذكر في 91 آية. أما الغفار فقد ورد في 5 آيات. أما غافر فقد ورد في آية واحدة من القرآن. قال الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوا غفورا. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فهذه بعض المواضع أو الآيات التي ورد فيها ذكر هذه الأسماء الحسنى، وكثير مما لم نذكره تعرفونه بحمد الله عز وجل، وسنشير إلى بعض هذه الآيات خلال هذا الدرس إن شاء الله عز وجل في مستقبل الأيام بإذن الله. المقصود أن هذه من الأسماء الثابتة الواردة في القرآن، ومما لا شك فيها، وهذه الأسماء ورد أيضا ذكرها في السنة النبوية الغراء، سيما اسم الله عز وجل الغفور وأيضا الغفار. كما أن ورد في القرآن والسنة ما يدل على صفة الله تعالى المستفادة من هذه الأسماء، ألا وهو مغفرة الذنوب. فقد ورد في القرآن أن الله يغفر وأن الله قد غفر، كما ورد أدعية من عباد الله الصالحين يدعون فيها الله عز وجل أن يغفر لهم. وهذه بعض الأحاديث النبوية التي ورد فيها ذكر هذه الأسماء، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال في بعض دعواته: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها. فهذا ما يتعلق بورود هذه الأسماء في كتاب الله العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى هذه الأسماء الحسنى في حق الله جل وعلا: أولا الغفور والغفار والغافر. الغفور والغفار والغافر مأخوذة من غفر، فهي أسماء مشتقة من هذه الكلمة غفر، وهما صيغة مبالغة. الغفور والغفار صيغة مبالغة، أي تدل على المبالغة والكثرة، وهذه الأسماء تدل على كثرة مغفرة الله واستيعابها. فالله تعالى يغفر كثيرا، ويغفر عظائم الذنوب، ويغفر لكثير من الناس. وقيل في الفرق بينهما: فعال أدل على المبالغة من فعول، فعال فيه معنى التكرار، وفعول فيه معنى قوة الوصف وثباته. لذلك قيل: الغفور يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت، والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وتكررت. قال الخطابي رحمه الله: الغفار الستار لذنوب عباده. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم، يفضحهم في الدنيا بانكشاف ذنوبهم ولا بتعذيبهم، فلا يفضحهم في الدنيا بانكشاف ذنوبهم ولا بتعذيبهم، وكذا الحال يوم القيامة. في اللغة العربية غفر يدل على الستر، ولذلك عندنا المغفر. المغفر هو ما يضعه المحارب على رأسه حتى يتوقع ضربات آلات الحرب. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. فغفر يدل على الستر. غفور وغفار يدلان على المبالغة. المبالغة تتضمن الكثرة والتكرار، فهذان الاسمان العظيمان يدلان على كثرة مغفرة الله واستيعابها، تدل على الكثرة وعلى الاستيعاب، وسنذكر معنى ذلك إن شاء الله. فالله تعالى يغفر كثيرا، كثير المغفرة، وأيضا يغفر عظائم الذنوب، وأيضا يغفر لكثير من الناس. الله عز وجل يغفر كثيرا، فالله عز وجل لا يتوقف في مغفرة ذنب واحد لإنسان من الناس، بل للشخص نفسه قد يغفر له المرات بعد المرات بعد المرات بعد المرات. والله عز وجل يغفر عظائم الذنوب، فالله عز وجل يغفر صغائر الذنوب ويغفر كبائر الذنوب ويغفر الموبقات ويغفر الشرك بشروطها كلها. وأيضا الله عز وجل يغفر لكثير من الناس، لا يغفر فقط لأوليائه الصالحين، بل يغفر لهم ويغفر للمذنبين العاصين المقصرين. فلو قصرت مغفرة الله عز وجل لأوليائه الصالحين لهلك باقي الناس. من منا يدعي أن يكون من عباد الله الصالحين، أن يكون وليا من أولياء الله؟ فلو قصرت مغفرة الله عز وجل على أولئك المقربين والصديقين والشهداء لهلكنا كلنا جميعا، لكن الله عز وجل لم يرد ذلك، وإنما أراد الله عز وجل أن يغفر لعبيده كلهم جميعا، المقربين والصديقين والشهداء والصالحين الله عز وجل يغفر لهم، وأيضا الذين أسرفوا على أنفسهم والذين ظلموا أنفسهم والذين فعلوا الذنوب والمعاصي بجهالة، أي وهم في جهالة من أمرهم، فهؤلاء كلهم يغفر الله لهم. حتى الذنوب العظائم كالقتل، لو تاب الإنسان من القتل توبة نصوحا فيرجى أن يغفر الله عز وجل له. وكذا الموبقات من أمثال الزنا، فهو من الموبقات المهلكات العظائم، ورغم ذلك فإن الله عز وجل توعد بالتوبة على من تاب وبالمغفرة لمن استغفره واستجمع شروط المغفرة، وأمثلة ذلك كثيرة سنذكر بعضها إن شاء الله عز وجل. ومن هذه الأمثلة قصة قاتل 99 نفسا، بل قاتل 100 نفس غفر الله له ورحمه. وأيضا المرأة البغي التي سقت كلبا ففعلت عظائم الذنوب، لكن الله عز وجل غفر لها بأن سقت كلبا عطشانا. وأيضا رجل من بني إسرائيل سقى كلبا فغفر الله له وشكر الله له. وأيضا من الصحابة رجل وقع في الزنا فتاب إلى الله واستغفر، فأقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. فهذا يدل أن الله غفر له ورحمه. من هذا الرجل؟ رجل وقع في الزنا، وما دام وقع عليه الحد إلى أن مات فهذا يدل أنه كان محصنا، كان متزوجا، وهذه عظيمة من العظائم. لكن الله عز وجل غفر له ووفقه لتوبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم. وأيضا امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الخطيئة نفسها، كانت محصنة متزوجة فوقعت في الزنا، فأقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام الحد في نهاية المطاف. فقال بعض الناس ما قال من كلام جارح لهذه المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها تابت توبة لو قسمت على 70 رجلا لكفتهم. توبتها كانت تكفي 70 رجلا يتوب من الموبقات. فهذا يدل على أن الله عز وجل يغفر الذنوب الصغائر والكبائر، بل والموبقات، الشرك. ألم يتوب الله عز وجل، ألم يقبل إسلام من أسلم من المشركين؟ ألم يكن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كانوا يحاربون الإسلام ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قتلوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عذبوا منهم من عذبوا، ولكن لما تابوا إلى الله وأنابوا غفر الله عز وجل لهم. فكل هذا يدل على مغفرة الله عز وجل العظيمة الواسعة. وللدلالة على هذه المغفرة الواسعة العظيمة التي لا تقارن بمغفرة الإنسان أو بعفو الإنسان، سمى الله عز وجل بهذه الأسماء التي تدل على المبالغة، على الكثرة وعلى السعة وعلى السعة، وهما الغفور والغفار، فيدل على كثرة مغفرته للذنوب ومغفرته للذنوب المتعددة والمتكررة، وأيضا مع مغفرته لكثير من الناس، وزد على ذلك أمورا، ومن ذلك أنه يغفر لمن تاب، ويغفر لمن عمل صالحا، ويغفر وقد يغفر بدون سبب يفعله هذا المغفور له. كل ذلك إحسان وإكرام من الله. وأنتم إذا قرأتم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تعلمتم كم هناك من فعل يفعله الإنسان وكم هناك من قول يقوله الإنسان تكون سببا في مغفرة الذنوب. ذكرنا أمس الصلوات الخمس، أن الإنسان يصلي الصلوات الخمس وهن كفارات لما بينهن، صليت الظهر ثم صليت العصر، كونك صليتهما هذا سبب لغفران الذنوب ما بين الظهر والعصر. ولا يشترط في ذلك أن تستغفر، بمجرد أن صليت الظهر والعصر يغفر لك ما بينهما. فإذا صليت العصر ثم المغرب يغفر الله عز وجل لك، وقس على ذلك. وبعد الصلوات الخمس الأسبوعية إذا صليت الجمعة وصليت الجمعة التي بعدها يغفر الله لك ذنوب ما بين الجمعتين، وقد غفر لك ما بين الجمعتين بأدائك للصلوات الخمس، لكن مغفرة على مغفرة. وأيضا الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، والأدعية والأذكار والتسبيح والاستغفار، وأمور كثيرة جدا جدا جدا. وجود هذه الأسباب الشرعية الكثيرة التي تكون سببا لمغفرة الله، هذا يدل على سعة مغفرة الله، وعلى كون الله عز وجل اتصف بصفة المغفرة بصفة المبالغة والكثرة والعموم والشمول. إذن قلنا هذان الاسمان يدلان على كثرة مغفرة الله واستيعابها، أي تستوعب جميع الذنوب. فالله تعالى يغفر كثيرا ويغفر عظائم الذنوب ويغفر لكثير من الناس. وقيل في التفريق بينهما فعال أدل على المبالغة من فاعول. اللغة العربية إخواني الكرام دقيقة جدا، فيها دقة متناهية، ومن دقتها أن هناك كلمتان تدلان على المبالغة، لكن إحداهما أكثر مبالغة من الأخرى. فيقولون في اللغة أن ما جاء على وزن فعال فهو أكثر مبالغة من فاعول، فعال غفار أكثر مبالغة من فاعول غفور. وقال بعض أهل العلم فعال فيه معنى التكرار، فعال أي يكرر، غفار أي يغفر ويغفر ويغفر ولا يمل ولا يكل ولا يتعب ولا ينصرف عن المغفرة، ما دام عباده يستغفرونه فهو يغفر. وفعول فيه معنى قوة الوصف وثباتها، ولذلك قيل الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت. قال بعض العلماء الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما كبرت وعظمت، والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وتكررت. سرقت وضربت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، كلها يغفرها الله لك إن شاء، ولو فعلت الأسباب، ولو فعلت ذنبا ثم أعدته ثم أعدته ثم أعدته ولا تصر، لكنك مذنب، فالله عز وجل يغفره لك. قال الخطابي وهو عالم معروف، قال الغفار هو الستار لذنوب عباده. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم، فلا يفضحهم في الدنيا بانكشاف ذنوبهم ولا بتعذيبهم، وكذا الحال يوم القيامة. الجملة الأخيرة ليست للخطابي. غفر بمعنى ستر. ما معنى أن الله يغفر الذنوب؟ الله يغفر الذنوب أي يسترها ويستر العبد. كيف يستر الله عز وجل الذنب وكيف يستر العبد؟ الله عز وجل يستر الذنب ويستر العبد بأن لا ينفضح أمر هذا العبد بفعله لهذا الذنب، فلا ينكشف ذنبه لأعين الناس. أذنب ولم يره أحد، لم ينتبه له أحد، وهذا من مغفرة الله، من ستر الله، الله ستره. وقد يعاقب الله عز وجل الناس على ذنوبهم في الدنيا، قد يعاقبهم على ذنوبهم في الدنيا، وهذه العقوبات قد تدل الإنسان أن فلانا من الناس وقع في الذنوب. إذا رأيت إنسان في عقوبات وفي أحوال تقول هذا أكيد فعل ما فعل. وهذا ما يذكر عن بعض السلف. فمثلا كانت هناك امرأة تخدم امرأة أخرى، وكانت هذه المرأة المخدومة كانت صالحة، كثيرا ما كانت تبكي في الليل وتقوم الليل وتبكي في النهار. فقالت هذه الخادمة وقد أخطأت، غفر الله لنا ولها، قالت هذه السيدة التي أنا أخدمها لا بد أنها فعلت فعلا شنيعا عظيما في حياتها، فهي لا زالت تستغفر منه وتتوب وتظن أنه لا يغفر لها لعظم ما فعلت. ولكن المرأة الأخرى لم تكن بتلك التي تفعل هذه الموبقات، وإنما كانت تخشى الله عز وجل وتستغفره وتتوب إليه. فالمقصود أن الخادمة رأت هذه المرأة تبكي فظنت أنها تفعل الذنوب. فهكذا الإنسان إذا فعل الذنوب قد يعاقبه الله في الدنيا، وعقوبة الله عز وجل في الدنيا دليل على فعله للذنوب. فإذا رأى الناس أن فلانا يعاقب في الدنيا عرفوا أن له ذنب. إذا غفر الله عز وجل لمن فعل الذنب فإنه لا ينفضح أمره للناس لا حينما يفعل ولا حينما يعاقب، فلا يعاقب حتى لا يعرف الناس أنه فعل الذنب. وشيء نفسه يقال يوم القيامة، فيوم القيامة يغفر الله عز وجل ذنوب بعض عباده فيسترها عليهم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يحضر بعض الناس إلى الله عز وجل فيحاسب، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول إي نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول إي نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ إي نعم يا رب. وكما في الحديث وقد وضع عليه كنفه أي ستره، فعموم الناس الحاضرون في عرصات القيامة لا يعرفون ماذا يدور بين رب العزة والجلال وهذا الإنسان، يستره، يعدد له بعض ذنوبه الصغائر، يعددها له ويحددها له، والرجل لا ينكر نعم نعم نعم. فيقول الله عز وجل سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. في الدنيا سترت، لم ينكشف أمرك بإذن الله، لأن الله أراد أن يستر عليك فسترك فلم يعلم الناس ذنوبك، وها أنا أغفرها لك. غفرها له ولم يعلم الناس أنه فعل وفعل وفعل وفعل، بل ذهب بعض الناس بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك، قالوا أن غفران الذنوب يستلزم ويستدعي محو الذنب في الصحيفة، في صحيفة الأعمال، يمحى فلا يبقى له أثر في الصحيفة. بل زاد بعضهم أن هذه الذنوب تمحى كما نقول في عصرنا من ذاكرة الذي فعل الذنب وأيضا من عند الملائكة، فلا يبقى أحد يعلم أن فلانا فعل، هو لا يعلم، حتى لا يخجل من الله، حتى لا يستحي من الله، حتى لا ينقص، حتى لا تنقص سعادته يوم القيامة وهو يعرف أنه فعل وفعل وفعل، يدخل الجنة وهو يعلم أنه فعل وفعل، فقد يؤثر ينغص عليه سعادته، فحتى لا تنغص سعادته يمحو الله عز وجل من قلبه ذكر هذا الذنب، وعند قراءة كتابه لا يجده، والملائكة الكرام الكتبة لا يذكرون هذا الذنب، فهذا ستر أعظم ستر. وأيضا بطبيعة الحال يغفر الله له بأن لا يعاقبه على هذا الذنب. أترون ما معنى غفار، غفور، كثير المغفرة، واسع المغفرة، عميق المغفرة؟ حتى الإنسان لا يذكر. ومن عظمة الله عز وجل وإحسانه على عباده أنه قد يبدل السيئات حسنات، وهذا ما وقع لصاحبنا المذكور في الحديث السابق، حاسبه الله حسابا لطيفا، عرفه، وضع عليه كنفه أي ستره، فعرفه بصغائر ذنوبه، فقال له سترتك في الدنيا وها أنا ذا أغفرها لك اليوم، ثم أمر الملائكة أن يكتبوا هذه السيئات، يكتبوها حسنات. هو كذب أو قال فحشا من القول أو يغتاب أو فعل ما فعل، فالله عز وجل يغفر، فهذه السيئات يقلبها حسنات. عجيب سعة رحمة الله وإحسانه بعباده. فهذا الرجل يطمع ويقول لله عز وجل: أي ربي إن لي ذنوب أخرى لم أراها. الله عز وجل حاسبه على صغائر الذنوب وترك العظائم والكبائر، فما دام الله قلب سيئاته الصغرى إلى حسنات فهو يطمع أن يبدل عظائم ذنوبه إلى حسنات فيؤمر به ويدخل الجنة بإذن الله جل وعلا. وغفران الله عز وجل الذنوب محض إحسان منه تعالى، فالله عز وجل لا يتضرر بالعصيان ولا ينتفع بالغفران ولا يتأذى بعقاب العاصين ولا ينتفع بمعافاتهم. قد يقول قائل، قد يسأل سائل: لماذا يغفر الله عز وجل للمذنبين؟ لماذا لا يعاقبهم؟ وهو يقدر، فقد يوسوس الشيطان لبعض الناس وساوس، وقد تأتي إليه خطرات لعل ولعل ولعل، وحقيقة الأمر أن الله عز وجل إذا غفر، غفر وهو محسن، غفر وهو قادر، وهو عزيز، وهو قوي، وهو عليم، وهو حليم، وسنذكر ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. فالله عز وجل إذ يغفر فهو محض إحسان، لا يضره الذنب ولا تضره المغفرة، لا ينتفع بالذنب ولا ينتفع بأن يغفر لعبده. الله عز وجل لا يضره أن يدخل بعض عباده في النار، ولا يضره ولا ينفعه أن يدخل بعض عباده الجنة، فكل شيء لا يؤثر في الله عز وجل بوجه من الوجوه. إذن لماذا؟ لأن الله غفور، لأن الله محسن، لأن الله رحمن. نحن في وقتنا في دنيانا هذه أنتم تعلمون أن من الناس من يستحق دخول السجن أو من يستحق عقوبات، فيقال السجون مملوءة وليس يمكننا، لا يمكننا أن ندخل سجن كل من يستحق ذلك، فيتركون بعض الناس، لا لأنهم لا يستحقون السجن، وإنما الدولة والحكومة لا تقوى ولا تقدر على إدخالهم السجن ومراقبتهم وإطعامهم وشربهم وكل هذه الأمور. أما ربنا جل وعلا لو شاء لفعل، لو شاء لعذب الناس كلهم جميعا، ولو شاء لغفر لهم كلهم جميعا. فالمقصود أن الله عز وجل إذ يغفر لمن يغفر من عباده فهو محض إحسان لا غير، سبحانه وجل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا، وأهالينا جميعا، وذرياتنا جميعا، ووالدينا جميعا، وكل مسلم ومسلمة في كل عصر وآن وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا جميعا، وأن يجعلنا ممن نال عظيم عفوه ومغفرته وستره. أقول ما تسمعون واستغفر الله عز وجل لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم. الذي يدخل الجنة هل يتذكر ما فعل في الدنيا وهل يندم على ما فعل في الدنيا وهو في الجنة؟ الجنة نعيم لا يتخلله ما ينغصه. الجنة ليس فيها ما ينغص النعيم بوجه من الوجوه، فهو نعيم لا ينفد، فلا يحصل للإنسان مرارة الندم على ما فعل في الدنيا. فإنسان يطهر وينقى ويهيئ للسعادة الأبدية، والله أعلم. وهل يتذكر ما عاشه في الدنيا؟ أنا أذكر كلام بعض أهل العلم أن مما قد يدل على ذلك أنه يذكر شيئا مما من أمور الدنيا، أنه يوم القيامة يدخل الجنة رجل ويسأل الله عز وجل أن يزرع الزرع، فإذا به يزرع الزرع، فإذا زرع وخرج الزرع في اللحظة نفسها. فهذا الصحابة قالوا أن هذا الإنسان هو من الأنصار، لأن أهل مكة أو المهاجرون لم يكونوا أهل زرع، أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع. فالمقصود أن هذا الإنسان إذا دخل الجنة يبقى في نفسه حب ما كان يحبه في الدنيا من الزرع، فينعم بهذا الزرع، لكن سيكون النعمة وليس فيها ما ينغصها، لن يكون فيها تعب، شايف؟ فلا يتعب بالزرع والحرث والمتابعة وما إلى ذلك، فلا يحصل له إلا النعيم. فهذا مما يستدل به على أن الإنسان في الجنة يذكر بعض ما كان يعيشه في الدنيا، والله أعلم. أمين وإياك. نعم. إذا الزوجة أو البنت لا تريد أن رفضت أن تصلي، في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يجتهد قدر المستطاع. فإنسان كما احنا نقوله عندنا في الجزائر يتكبد، عنده الكبدة بمعنى أنه له هذه العاطفة تجاه من هو قريب منه، من زوجتين وبنت وابن ووالدين وإخوة وأخوات. فينبغي للإنسان المسلم أن يكون عنده هذا الشعور بالمسؤولية وبالحب والرحمة لهؤلاء الناس، ويحاول أن يجعل هذا هدف حياته بين قوسين، أنه يجتهد ويبذل قصارى جهده لأن ينجي هؤلاء المحبوبين من لهيب جهنم، بأن يصبر عليهم وأن يظل يجتهد دائما وأبدا في فعل الأسباب لهداية الله عز وجل لهم، من التذكير والوعظ والتعليم والحث والشيء من الخشونة بدون إضرار، وأيضا بطبيعة حال الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. والله أعلم، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.